Öncelikle bir şey. Tamam. Selamun aleyküm. Aleyküm selam, rahmetullah. Keyfe halke şeyh? Öncelikle bir şey. Asak mutayyibin. Hayyabak Allah, elhamdülillah. Ma'ak akhuke vel velid izzaagi minel kharj. Ahlen, merhaba. Ahlul kharj yisallimun aleyke, şeyh Muhammed el-Harithi ve ba'd tarbat el-ilm. Kif halu şeyh Muhammed? Vallahi tayyib. Esellim aleyhi kathiren. İnşaallah. وماذا عندك؟ شيخ. وماذا عندك؟ الله يجزاك خير يا شيخ، عندي سؤال الله يجزاك خير. تفضل. الآن بالنسبة عندي الآن أجمع أموال للتبرعات لكفالات الأيتام في أفغانستان، فأجمعها عندي لعدة أشهر، أجمعها من هنا ثم أرسلها، فقد أتأخر بإرسالها 4 أشهر 5 أشهر على الفرغة أرسلها لهم، لأنهم هناك لا يحتاجونها، لأنهم أعطيه مثلا مبلغ 100,000 150,000 يستثمرونها إلين يعني الدفعة الثانية، وبعض الأحيان أحتاج من اللي عندي بعض الشيء 5,000 10,000 على أن أسدده في أسرع وقت، فأخذ منها، فهل يجوز العمل ولا لا؟ لا يجوز. لماذا يا شيخ؟ لأن أنت مؤمن عليها، فلا يجوز أن تتصرف بها إلا أن تصرفها فيما أنت وكيل عليه. إيه نعم. طيب يعني طيب لو استثمرها لهم يجوز؟ يجوز استثمرها لهم. بل هذا كيف اقول يجوز استثمرها لهم المبلغ هذا؟ لا لا ما يجوز، يجب ان ترسلها اليهم، لاني لا ارسلها لهم شهريا. انا فهمت عليك، اما ان تحتفظ بها كما هي ولا تمد يدك اليها، ولا تستثمرها أيضا لصالح الفقراء والمساكين. جزاك الله خير. وإياك إن شاء الله. طيب السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.